عابد أنا عابد أنا عابد أنا عابد أنا عبد بذنبي مقيم طرقت باب لطيب الذل والإنحناء طرقت باب لطيب الذل والإنحناء فلا تخيب رجائي يا تخيب رجائي بحق جاه محمد طرقت باب العطاء طرقت يا ربي فلا تخيب رجائي يا ربي فلا تخيب رجائي بحق جائي.